ورد بعد ذلك من أغسال بالنزل للمستحاضة مع كل صلاة في كل يوم مرة، كل ده على سبيل الندب والاستحباب، ولكن هذا إرشاد من الشارع إرشاد، وبالتالي دائما كده الامتثال فيه بركة، يعني لابد ان احنا كده يقع في القلب الامتثال فيه بركة. قلنا سواء بقى احنا رأينا حكمة ام لم نرى، لان تطبيق الانسان للاحكام يعني غير مقيد بحكمة هذا الحكم ان وصلت الى مسمعه، ولكن طالما ثبت عن الشارع يتم العمل من خلاله، يتم العمل. نقول دي امرأة مستحاضة، لعل هذا طبعا يكون نافع، بل هو نافع طالما ثبتت الرواية. لذلك حتى العلماء يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، قالوا طب البركة في ايه؟ قالوا في الامتثال. يعني العلماء قالوا كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، فقالوا طب البركة تيجي ازاي؟ يعني البركة قالوا في الامتثال، امتثال الانسان لامر الشارع، بغض النظر غير مطالب الانسان ولم يكلف الانسان بالبحث عن حكمة الحكم، يعني ايه الحكمة يا ترى في هذا الحكم. قلنا طالما ثبت يبقى السمع والطاعة الاستسلام، ونعلم المصلحة كل مصلحة في الاتباع. قلنا في احيان كثيرة العقول بتتدخل، يعني في احيان كثيرة كده العقول تتدخل، والله انا مش شايف مصلحة من الامر، مش شايفين مصلحة، ده رؤيتك انت، هذه رؤية قاصرة، ولكن دايما مع الشرع طالما ثبت يتم العمل من خلاله، يبقى ده امر فيه ارشاد. نعم قلنا ان المرأة تحتاج الى كده، نعم يكون انفع للمرأة، انفع لبدنها، انفع لحالها، كل ديت منافع، يعني كل دي منافع. يبقى ده حيض، قلنا ركض من ركضات الشيطان، او دماء بتنزل في وقت غير معتاد للمرأة، فده ركض من ركضات الشيطان. نقول المرأة تحتاج الى ذلك الامر، قلنا البدن اهو لما قام باخراج هذه الدماء، قلنا ده بدن معلول، يعني هذا بدن معلول، قلنا ينفعه ان هي تغتسل لكل صلاة، يبقى ده عسى ان يكون افضل لبدنها. نقول تغتسل اقلها في اليوم مرة، ده طبعا امر ارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، ارشاد لما فيه الخير والصلاح. فنقول ان الانسان لما يمتثل البركة كلها في الامتثال، ومش مطالب بالانسان ابدا، مش مكلف ان يبحث عن الحكمة التي من خلالها يعني ذكر الشارع هذا الحكم، لا، الحكم ده ثبت يبقى يتم العمل من خلاله، يتم العمل من خلاله. قلت والله ده بدي كذا او كذا، نقول للعقول ليس لها مدخل في هذا الامر، قلنا لان هذه امور مغيبة عن الانسان، مغيبة، ولكن طالما ثبت الامر من الشارع. قضية الاتباع، ودائما كده الانسان يوقن في قلبه ان البركة، كل البركة في اتباع كل ما ورد عن الشارع. بغض النظر بقى عقلنا تقف عند الحكمة من ذلك او لا تقف، مش ده المطالب من الانسان المسلم، طلب كده انك انت تقوم بالتنفيذ، سمعنا واطعنا، السمع والطاعة يكون عن طريق تنفيذ الانسان لأوامر ربي سبحانه وتعالى، ويبقى مش المطالب انك انت تبحث عن الحكمة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا فاعتذروا النساء في المحيط، وذكر الله سبحانه وتعالى ان ده اذى، يبقى احنا عرفناه، قلنا لو لم يذكر، لو لم تأتي كده يا ترى ليه المنع، هننفذ على طول، ننفذ، ولكن ليس هناك مجال نقول والله يعني لغاية لما نفهم الحكم ليه، او لما نعرف الحكمة ليه. طبعا افعال الرب سبحانه وتعالى اوامره ونواهيه كلها مبناها على حكمة ظهرت للعبد ام لا، انت تسلم ابتداء لحكمة الرب. الله عز وجل حكيم، قلنا حكيم في امر سبحانه، حكيم في نهي، حكيم في شرعه، حكيم في افعاله، حكيم فيما قضى وقدر على الانسان، يبقى انت تسلم ابتداء، تسلم لحكمة الرب سبحانه. والله تعالى يعني افعاله لم تكن عن عبث، تنزه ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك، يعني الله عز وجل منزه عن ذلك، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا اله الا هو رب العرش الكريم، تعالى الله عز وجل عن العبث وعن الله. وبالتالي الانسان يسلم لحكمة الرب سبحانه، وده المطلوب، اننا الرواية ثبتت يتم العمل من خلالها. قلنا حتى لو كان على سبيل الارشاد او الندب والاستحباب، نقول ما تمرش رواية وفي مقدور انسان ان يقوم بتنفيذها الا وتقوم بتنفيذها حتى تكون من اهلها، يبقى نتعلم كده اي رواية تمر علينا والرواية دي صحيحة ومقدور عبد ان يقوم بها، قلنا ما تكسلش ابدا عن تنفيذها، يبقى انت من اهل الرواية دي، يبقى لما تمر كده ونقرأ الرواية انا ممن قام بتنفيذ هذه الرواية، يبقى دايما كده نحاول. الكلام ده مش هينطبق على احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن على الشرع بصفة عامة، على الشرع، ان الانسان كده لما يقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يبقى على طول احنا بنصلي على النبي،